إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كنا شرعنا في منظومة الزمزم في العقد الأول من جملة العقود الستة التي قسم عليها 55 نوعا من أنواع علوم القرآن. وهذا العقد الأول المتعلق بالنزول قد ذكر فيه 12 نوعا، المكي والمدني والحضري والسفري والشتاء والصيف والليل والنهار والفراش، ثم وصلنا إلى أسباب النزول، ويبقى أول ما نزل وآخر ما نزل. وبالنسبة لأسباب النزول توقفنا عند المرويات المتعلقة بأسباب النزول، وقد تبين لنا أن أسباب نزول القرآن تنقسم عند العلماء إلى قسمين: أسباب نزول عامة أو سبب نزول عام، وسبب نزول خاص. أما سبب النزول العام فهو المقاصد التي لأجلها أنزل القرآن من هداية الناس وتدبره ونحو ذلك، وهذا يشمل جميع آيات القرآن. وأما سبب النزول الخاص هو الذي يتكلمون عنه في هذا المبحث، وهو الآيات التي لها سبب نزول، نزلت الآيات بعد واقعة أو نزلت بعد سؤال، فهذه الآيات التي لها سبب نزول خاص. وإن كانت هذه الآيات التي لها سبب نزول خاص بالمقارنة مع جميع آية القرآن هي آيات قليلة، لكنهم جعلوها في هذا المبحث المتعلق بأسباب النزول. وكان الناظم رحمه الله قد أشار إلى أن طريق معرفة أسباب النزول هو أن تنظر في الأسفار، يعني في الكتب التي ألفت في هذا الباب، من ألف في أسباب النزول، هذا هو الطريق. ليس ثمة طريق لتحصيل معرفة أسباب النزول إلا النقل والرواية الصحيحة، فلا مجال للاجتهاد في هذا الباب. نعم. قال الإمام عبد العزيز بن علي الزمزمي رحمه الله تعالى وغفر له لشيخنا وللسامعين: أسباب النزول، وصنف الأئمة الأسفار فيه فيمم نحوه استفسارا، ما فيه يروى عن صحابي رفع، وإن بغير سند فمنقطع، أو تابعي فمرسل وصحتي، أشياء كما لإفكهم من قصتي. نعم، هنا قلت بين رحمه الله لما علمنا بأن طريق معرفة أسباب النزول إنما هو النقل والرواية الصحيحة، هنا يتكلم رحمه الله عن هذه الروايات التي تنقل لنا أسباب النزول، فقال: ما فيه يروى عن صحابي رفع، وإن بغير سند فمنقطع. هنا ذكر طريقين: الطريق الأول ما روي عن الصحابي، سبب النزول الذي روي عن الصحابي. الطريق الثاني سبب النزول الذي روي بسند منقطع. وثالثا قال: أو تابعي فمرسل وصحتي، أو تابعي فمرسل، هذا الطريق الثالث لمعرفة سبب النزول، ما يروى إلى التابعي حتى وإن كان صحيح الإسناد إليه، لكن منتهاه التابعي فهو مرسل. فعندنا هنا هذه الطرق الثلاثة، ليس ثم ترابع فيما ذكر هنا: إما ما روي عن الصحابي، إما ما روي عن التابعي، إما ما روي بغير سند فمنقطع. أما ما روي بغير سند فمنقطع فهذا واضح بأنه مردود وغير مقبول ولا يؤخذ به، ما دام روي بسند منقطع فإن هذا، أو بغير سند فإن هذا يرد وهذا ولا يقبل. فيبقى لنا ماذا؟ ما روي بسند صحيح إلى التابعي، وما روي بسند صحيح إلى الصحابي، هذا منتهى الصحابي وهذا منتهى التابعي. أما ما روي عن الصحابي، هذا الطريق الأول الذي روي عن الصحابي، يقسمه العلماء رحمه الله إلى قسمين: ما كان لفظه صريحا في سبب النزول، ما كان لفظه صريحا، والثاني ما لم يكن لفظه صريحا. الآن ينقل عن التابعي في اللفظ الصريح، يقول مثلا التابعي سبب، أقول الصحابي، نتكلم عن الصحابي، يقول الصحابي سبب نزول هاته الآية هو كذا وكذا، هذا صريح. فإذا كان صريحا ولظاهره نقل سبب النزول، هذا الأول مما يكون داخلا تحت رواية الصحابي لسبب النزول، كان يكون صريحا يقول سبب النزول كذا وكذا، أو يقول الصحابي كان كذا فنزل كذا، كان كذا فنزل كذا، فالظاهر في بيان سبب النزول. هذا الذي هو صريح في نقل سبب النزول من الصحابي له حكم الرفع، ولهذا انظر الناظم ماذا قال، قال وما فيه يروى من صحابي رفع، أي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنت تقول لك المنتهى الصحابي، فكيف كان مرفوعا؟ نقول لك الصحابي على أي شيء يتكلم؟ الصحابي يتكلم عن نزول القرآن، ونزول القرآن من الطرف فيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لا بد أن يكون فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. الصحابي ليس له علم بما نزل إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لا ينزل إلا عليه الصلاة والسلام. ومن ثم من أهل العلم كالناظم جعلوا هذا مرفوعا في حكم المرفوع، ما نقله الصحابي صريحا، نتكلم عن الصريح، ما نقله الصحابي صريحا في سبب النزول فيقول سبب نزول هذه الآية كذا، أو كان كذا فنزلت هذه الآية، فقالوا هذا له حكم الرفع. طبعا يا إخوة لا نتكلم عن الرواية عنه، يعني السند متصل ولا ما متصل، لأنه أخرجنا قضية السند غير المتصل المنقطع، يعني نتكلم عن صحة إسناد المنتهى والصحابي ونقل سبب نزول وكان النقل صريحا، فهذا عند طائفة من أهل العلم له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا قل طائفة من أهل العلم؟ أن من أهل العلم من تورع واحتاط، احتاط في هذا الباب، فقال لا نرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنبقيه موقوفا على الصحابي. الاحتياط لأجل أي شيء؟ الاحتياط فيما يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذه الكلمة التي قالها هنا رحمه الله فيما يروى عن الصحابي رفع، هذا ليس محل اتفاق. إذا كان صريحا في نقل سبب النزول، والصحابي هو الذي قال سبب نزول هذه الآية كذا، فهو يقول له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومن العلم قال إننا نقول مرفوعا لأجل الاحتياط، الاحتياط في أي شيء؟ الاحتياط فيما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نحتاط في هذا الباب. والقسم الثاني الذي تكون فيه عبارة الصحابي غير صريحة، عبارة الصحابي غير صريحة في أن هذا سبب نزول الآية، لما يقول لك الصحابي سبب نزول هذه الآية وكذا هذا صريح، لما يقول لك كانت الواقعة كذا ثم نزلت الآية الظاهر في أنه سبب النزول. لكن إذا كانت غير صريحة كأن يقول نزلت هذه الآية في كذا، نزلت هذه الآية في كذا، هذا محتمل، يحتمل أن المراد أن هذا الذي نزلت في الآية هو سبب نزولها، ويحتمل أن هذا داخل في الآية من جهة الحكم، أن هذا الذي يتكلم عنه ليس سبب نزول وإنما هو داخل في الآية. فالآن الأمر ماذا؟ مجمل ومحتمل، لأنه لم يأتي صريحا. فإذا جاء بعبارة، الصحابي جاء بعبارة ليست صريحة في سبب النزول، بل هي مجملة ومحتملة، تحتمل أن تكون سبب نزول، وتحتمل أنه يريد أن يخبر بأن هذه داخلة في هذه الآية من جهة الحكم. فهنا اختلف العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، منهم من جعله مسندا كالأول كما صنع الإمام البخاري رحمه الله، ومنهم من أجراه مجرى التفسير وليس سبب النزول، وهذا صنيع الإمام أحمد رحمه الله، وهذا نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مقدمة أصول التفسير. فالعلماء اختلفوا هنا، منهم في هذه الحالة الثانية، حال ما نقل عن الصحابي في سبب النزول لكن ليس صريحا في سبب النزول، فمنهم من أجراه مجرى المسند الأول الذي هو صريح، وهذا صنيع الإمام البخاري، ومنهم من أجراه مجرى التفسير. لماذا؟ قالوا لأن هذا مجمل، والمجمل يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، فإن كانت عندنا قرينة تدل أن الصحابي يقصد أن هذا سبب نزول فهو سبب نزول، وإذا لم تكن عندنا قرينة فنجريه مجرى التفسير أنه يفسر هذه الآية. فهذا ما يتعلق فيما يروى عن الصحابي في قوله ما فيه يروى عن صحابي رفع. أما ما يروى عن التابعي، ولا نتكلم عن الثانية، فقلت لكم الثانية إذا كان إسناد منقطعا فإن هذه لا يلتفت إليه. رواية التابعي قال فيها بأنها مرسلة، يعني ما يروى عن التابعي فهو مرسل. طيب الإسناد إلى التابعي صحيح، الإسناد فيما روي إلى التابعي حتى إلى مجاهد مثلا فهو صحيح، الإسناد صحيح، ولكن منتهاه من؟ منتهاه التابعي. لماذا حكم عليه بأنه مرسل؟ حكم عليه بأنه مرسل لأن سبب النزول بماذا يتعلق يا إخوة؟ سبب النزول يتعلق بالمشاهدة والسماع، صحابي شهد الواقع، نزل على رسول هذه الآية في واقعة كذا، فهي سبب نزول الآية، وسبب نزول الآية هاته لأنه له علم بها، الأمر يتعلق بالمشاهدة والسماع في سبب النزول، ولهذا التابعي هذا الأمر بالنسبة له غير واقع وغير حاصل، ولهذا حكم على روايته بأنها مرسلة، حكم على روايته، فيقول مثلا مجاهد يقول سبب نزول هذه الآية هو كذا وكذا، فيحكم عليها بالإرسال حتى وإن كانت صحيحة الإسناد، قال لأنه قال فمرسل، لماذا؟ لأن ثمة واسطة بينه وبين من جاءه بالخبر، كين واسطة، فهو لم يشاهد ولم يسمع ولم يعاين ما يتعلق بالتنزيل لأنه ليس صحابيا فهو تابعي، ومن ثم حكموا على روايته بأن رواية مرسل. ومع ذلك من أهل العلم في هذا الباب، باب ما رسيل الصحابة المتعلقة الآن بالتفسير ولسبب النزول الذي نحن نتكلم فيه، منهم من جعلها عمدة في التفسير، جعلها عمدة هذه التي تروى وتنقل عن التابعين صحيحة إليهم، فإنهم يقولون إنها عمدة في التفسير، يعني تكون مقبولة وتكون عمدة في التفسير كما فعل شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، لكن اشترطوا لقبولها شروطا أذكر لكم ما قاله السيوطي رحمه الله، يعني رواية التابعي المتعلق الآن بذكر سبب النزول فيحكم عليها بالإرسال، ومع ذلك قالوا إنها تكون عمدة في التفسير كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، واشترطوا لذلك شروطا حتى تكون عمدة ومقبولة، اشترطوا لها شروطا. قال السيوطي رحمه الله عند ذكر سبب النزول إذا ورد عن التابعي، قال قد يقبل لما يقول التابعي سبب نزول هذه الآية كذا حتى ولو كان صريحا، حتى ولو كان صريحا، قال يقبل إذا صح السند إليه، لابد أن يكون الإسناد صحيحا، وكان من أئمة التفسير الآخذين عن الصحابة كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، قال واعتضد بمرسل آخر ونحو ذلك. هذه شروط قبول رواية الصحابي في ذكر سبب النزول حتى مع أنه مرسل. طبعا احنا بالنسبة للتابعي نتكلم عن التابعي، بالنسبة للصحابي قلنا احيانا تكون روايته صريحة واحيانا لا تكون روايته صريحة، في التابعي، في التابعي حتى تقبل لابد أن تكون روايته صريح، نقله صريح في سبب النزول، تابعي، لأن الآن نتكلم يا إخوة عن سبب النزول، فهذا التابعي لقبول روايته أولا يشترط أن تكون عبارته صريحة في سبب النزول، يشترط أن تكون، يعني ما يقبل هنا أن تكون غير صريحة ولا مجملة ولا محتملة، عبارته هذا الشرط الأول، أن تكون رواية التابعي لسبب النزول صريحة، العبارة تكون صريحة. الثاني ما ذكره السيوطي رحمه الله أن يكون الإسناد صحيحا. الثالث قال أن يكون هذا التابعي من أئمة التفسير كما مثل رحمه الله قال كمجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير، فلا بد أن يكون هذا من علماء التفسير. طبعا هؤلاء تميزوا بماذا؟ بالأخذ عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. والثالث قال أن يعتضد بمرسل آخر، يعني برواية تابعي آخر. والحافظ بن حجر رحمه الله في هذا الشرط هنا قال لابد أن تتعدد المراسيل، المراسيل تتعدد، هذه من جهة، ومن جهة أخرى قال أن تختلف مخارجها، يعني إذا جاءنا مثلا هذه رواية عن مجاهد وهذه رواية عن عكرمة وهذه رواية عن عطاء وهذه رواية عن سعيد بن جبير، طيب الآن هذه رواية التابعي اعتضدت بما برواية أخرى، لكن زاد الحافظ بن حجر قيدا وهو أن يكون المخرج واحدا، فلو كانت روايتهم جميعا واحد كان مخرجا واحدا، فلا بد من تعدد المخارج، فلا بد من تعدد تختلف مخارجها، يعني كل واحد يأخذ من طريق غير طريق الآخر، وهذا مما يقويه، فإذا أخذ هذا من طريق وهذا من طريق، والذي نقل لنا سبب التفسير من التابعي ومعروف من أئمة التفسير من الأئمة في هذا الباب، وكان السند صحيحا إليه، ثم جاءنا بعبارة صريحة ويتكلم عن سبب النزول، فهنا يقبلونه ويقولون هذا يدخل في بيان سبب نزول هذه الآية. نعم. قال وصحة أشياء كمال إفكهم من قصتي والسعي والحجاب من آيات خلف المقام الأمر بالصلاة، يعني هنا رحمه الله كعادته في الأنواع الأخرى يذكر هنا أمثلة، يذكر أمثلة لآيات علم سبب نزولها، علم سبب نزولها. قال وصحت، يعني من الأشياء التي صحت في سبب النزول، نزول بعض الآيات، قال كإفكهم من قصة آيات الإفك التي نزلت في براءة أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فلها قصة ولها سبب نزول، وهو ما قاله أهل الإفك في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، فأنزل الله تلك الآية في سورة النور في براءتها. إذن هذه الآية ماذا لها؟ سبب نزول، لأنها نزلت متى؟ بعد هاته الواقعة، فهذه لها سبب نزول. والثاني قال والسعي، يعني يقصد آية السعي التي في سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وسبب نزول هذه الآية كما جاء في الصحيحين حديث عائشة أن الأنصار قالت قبل الإسلام كانوا يهلون لمنات الطاغية ويتحرجون من السعي، فقالوا إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. فإذا هذا سبب نزول هذه الآية، آية السعي التي في سورة البقرة. قال والحجاب من آية خلف المقام الأمر بالصلاة، يعني ذكر هنا آيتين. الآية الأولى قال آية الحجاب، ويقول الله عز وجل وإذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، هذه الآية المقصودة. والآية الثانية الأمر بالصلاة خلف المقام، الصلاة خلف المقام واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. سبب نزول هاتين الآيتين ما ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال عمر رضي الله تعالى عنه وافقت ربي في ثلاث، قال قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. إذن ما لها هذه الآية؟ لها سبب نزول، وهو أن عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. والثانية قال قلت يا رسول الله إن نساءك يكلمهن البر والفاجر فمرهن أن يحتجبن، فنزلت هاته الآية يا أيها النبي يا أيها الذين أمنوا لا تدخلوا بيوت النبي، والتي فيها قوله سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نعم. قال النوع الحادي عشر أول ما نزل: اقرأ على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكفر، أوله التطفيف ثم البقرة وقيل بالعكس بدار الهجرة. هذا النوع الحادي عشر الداخلة في العقد الأول من جملة 55 نوعا، وهو أول ما نزل، هذا مبحث من مباحث المتعلقة بالقرآن، أول ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا معرفة ذلك طريقه كما ذكرنا في أسباب النزول، طريقه النقل والرواية الصحيحة، لا مجال للاجتهاد في هذا الباب، هذا الباب لا مجال فيه الاجتهاد، أن تقول يكون على حسب الاجتهاد أن تكون هذه الآية هي أول ما نزلت، لا، وإنما هذا طريقه النقل والرواية الصحيحة في أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مجال للاجتهاد فيه. الاجتهاد أين يكون في هذه المسألة؟ الاجتهاد إنما يكون في الترجيح بين الأدلة، يختلف العلماء كما ذكر الآن، اختلف العلماء في أول ما أنزل، اقرأوا للمدثر هنا، نعم يأتي الاجتهاد، يجتهد المجتهد ويرجح أحد القولين فيقول إن أول ما أنزل هذا أو أنزل هذا أو هذا، لما حصل الخلاف فهذا يدخله الاجتهاد. ولا يدخل الاجتهاد في ذكر أول ما أنزل، بل لأن طريق معرفة أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه هو النقل والرواية الصحيحة فقط. قال رحمه الله اقرأ على الأصح فالمدثر، اقرأ يعني صدر سورة العلق، اقرأ بسم ربك الذي خلق. قال على الأصح فالمدثر أوله والعكس قوم يكثر، يعني أشار إلى الخلاف في أن من أهل العلم من قال إن أول ما أنزل على رسول الله المدثر ثم اقرأ، ومنهم من قال إن أول من أنزل على رسول الله اقرأ ثم المدثر. وقوله هنا قوم يكثر، يعني كثير من العلماء قالوا بهذا القول أن أكثر من أن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ثم نزلت عليه صلى الله عليه وسلم المدثر. فهذان قولان هو من أشهر الأقوال، وإلا ثمة أقوال أخرى، وأشهر الأقوال التي دل عليها الدليل هما هذان القولان في أول ما أنزل، هل أول ما أنزل على رسول الله اقرأ أو المدثر. الأكثرون يقولون إن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ، ومما استدلوا به حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيحين عند البخاري ومسلم في قصة بدء الوحي التي مرت معنا البارحة في الفصول في سيرة الرسول، في قصة ما وقع له في الغار لما كان يتحنث فجاءه جبريل فقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، وكررها عليه الآن، قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونزل عليه صدر سورة العلق، فكان هذا أول ما أنزل، قالوا هذه أول مرة يأتي الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي جبريل وهو في الغار، فجاءوا لذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده خائفا وبعد أن فتر الوحي عنه صلى الله عليه وسلم وجد في نفسه عليه الصلاة والسلام رغبة في عوده، فقالوا ذاك أول مرة ينزل عليه، يأتي جبريل وينزل عليه الوحي، فاستدلوا بها على أن أول ما أنزل اقرأ. وكذلك حديث عائشة الذي رواه الحاكم والبيهقي قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، تقول عائشة أول سورة أنزلت من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق. والقول الذين قالوا بأن أول ما أنزل المدثر هو لهذا الاختلاف، لوجود الاختلاف وصحة ما استدل به من قال بالقولين ذكرهما الناظم دون غيرهما، غيرها من الأقوال، من الأقوال الأخرى الرواية الثابتة فيها كلها ضعيفة وتحتاج إلى إلى إلى إلى إلى دليل صحيح، لكن ليس ثمة دليل صحيح، فيبقى هذان القولان. القول الثاني الذين قالوا أول ما أنزل هو المدثر استدلوا بحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حديث في الصحيحين، وفيه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن سأل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أي القرآن نزل قبل، فماذا قال جابر؟ قال يا أيها المدثر. أي القرآن نزل قبل؟ قال جابر يا أيها المدثر. لماذا تأخذ من هذا الحديث الذي هو في الصحيحين؟ على قول جابر أول ما أنزل من القرآن هو سورة المدثر، هو سورة المدثر، لكن العلماء قالوا إن القول الأول أقوى، وأن أول ما أنزل على رسول الله حين جاءه جبريل أول مرة في غار حراء نزلت عليه اقرأ، فهي أول ما أنزل من القرآن على الإطلاق، ولكن الأولية التي ذكرها جابر تحتاج إلى توجيه. هم بعضهم يقول إننا نوجه هذا بأن هذا اجتهاد من جابر، أن هذا اجتهاد من جابر رضي الله تعالى عنه، فقال إن أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها المدثر، سورة المدثر، ووجه بتوجيه آخر في بيان أن هذه الأولية التي ذكرها جابر ليست أولية مطلقة. فلما أجاب أبا عبد الرحمن بن سلمة بأن أول ما أنزل سورة المدثر وجه بتوجيه، قيل المراد أول سورة نزلت بعد فتور الوحي. نعم هذه أول، ما هي أول سورة نزلت بعد فتور الوحي؟ يا أيها المدثر. وقيل أيضا المراد أول سورة نزلت كاملة، فأول سورة نزلت كاملة هي المدثر، لأن اقرأ نزل صدرها فقط، ما نزلش السورة كل السورة، نزل صدرها الخمس آيات الأولى فقط من اقرأ، ثم بعد ذلك نزلت بقيتها. هذه البقية متى نزلت؟ لم تنزل حتى كانت سورة المدثر قد نزلت كاملة في الأول، أيضا نزل صدر من سورة المدثر، ثم ختمت سورة المدثر فيما أنزل على رسول الله قبل أن تختم سورة اقرأ، فكان أول سورة كاملة نزلت هي سورة المدثر. وقيل إن جابر يتكلم عن سورة المدثر وهي أول سورة أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصار بعدها رسولا لأنه نبئ بإقرأ، فإذا قلت أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار رسولا هي سورة المدثر، لأنه أمر فيها بالإنذار قم فأنذر كما قال له الله ربنا سبحانه وتعالى. ومما قيل أن هذه الأولية، أن سورة المدثر هي أول سورة باعتبار أول سورة نزلت لسبب، لأنه لما جاء يرجف فؤاده وقال دثروني دثروني، فقال جاء جبريل بالوحي يا أيها المدثر قم فأنذر. وإن كان هذه الحافظ بن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قال لا يخفى ما بعد هذا الاحتمال، يعني أنها أول ما نزلت لسبب. فالشاهد أن من قال بأن أول ما أنزل وسورة اقرأ هو الذي معه الدليل القوي، حديث الصحيحين حديث عائشة في بدء الوحي، فيدل على أن أول ما أنزل اقرأ. أما قول جابر أن أول ما أنزل المدثر فإما أن يكون اجتهادا منه أو تحمل تلك الأولية التي ذكرها على تقييد وليست أولية مطلقة. نعم أوله التطفيف ثم البقرة، وقيل بالعكس بدار الهجرة. هنا يتكلم عن أول ما أنزل بالمدينة، أول ما أنزل بالمدينة. العلماء رحمهم الله إذا تكلموا عن أول ما أنزل فيتكلمون أولا عن أول ما أنزل من القرآن مطلقا كما في المسألة السابقة، ويتكلمون أيضا عن أول ما أنزل باعتبارات خاصة، أول ما أنزل بالمدينة، أول ما أنزل في الخمر، وأول ما أنزل في الربا وغير ذلك. هذه مباحث خاصة وأولية خاصة في, في, في, في أمور خاصة، وهنا يتكلم عن أول ما أنزل في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء مهاجرا للمدينة، وقلنا بأن ما ينزل بعد الهجرة مدني، فلو كان السؤال باعتبار القول الأصح في المسألة وقد سبقت أن المدنية ما يكون بعد الهجرة، فلو قيل ما هو أول مدني نزل، هي المراد بها ما هو أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فقال أوله التطفيف ثم البقرة، يعني أول ما نزل سورة المطففين ثم نزلت البقرة. قال وقيل بالعكس بدار الهجرة، يعني بالمدينة، أول ما نزل بدار الهجرة بالمدينة، قيل المطففين ثم البقرة، وقيل بالعكس أي أن أول ما نزل البقرة ثم المطففين. من قال أول ما نزل في المدينة سورة المطففين استدلوا بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عند ابن ماجه قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان أهلها أخبث الناس كيدا فنزلت ويل للمطففين. طبعا من جهة كونه صريح ليس صريحا، وهو يقول لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان أهلها أخبث الناس كيلا فنزلت، لم يقل فكان أول ما أنزل، فهو ليس صريحا في أن أول ما أنزل، لكن ظاهره أنه يتكلم لما وجدهم أخبث الناس ميزانا نزلت سورة الأقل المطففين على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن قال إن أول ما أنزل في المدينة هي سورة البقرة استدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند البخاري قالت وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده، والنبي صلى الله عليه وسلم معلوم أنه دخل بعائشة أول مقدمه المدينة في شوال من كما قال بعض أهل العلم السنة الأولى من هجرته صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أنها أخبرت أنها نزلت سورة البقرة والنساء وهي معه زوجة قد دخل بها عليه الصلاة والسلام، وهو قد دخل بها أول مقدمه من الهجرة، فكانت أول سورة نزلت هي البقرة، هكذا استدلوا بحديثها، وهذا الذي عليه أكثر العلم، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى قد نقل الإجماع على ذلك. طبعا الخلاف حاصل، لكن أقول لكم لكثرة من قال به هو نقل الإجماع على أن البقرة هي أول ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، خاصة أن حديث ابن عباس كما ذكرت آنفا ليس صريحا، يعني في احتمال، يعني ربما يكون نزل على رسول الله شيء فلما رأهم أخبث الناس في الميزان نزلت سورة المطففين عليه الصلاة والسلام. نعم. قال النوع الثاني عشر آخر ما نزل، وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره. هذا آخر نوع في العقد الأول، وهو آخر ما نزل، وهذا يقابل أول ما نزل. آخر ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن هذا وقع فيه اختلاف، فقال وآية الكلالة الأخيرة قيل الربا أيضا وقيل غيره. آية الكلالة الأخيرة في سورة النساء، في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وقد جاء في رواية البخاري ومسلم لحديث البراء بن عازب قال آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك، وهذا حمل، هذا يمكن أن يحمل أنه يريد آخر آية نزلت في المواريث، لأنه كما ذكرت لكم في أول ما أنزل، أول ما أنزل على الإطلاق، ومبحث آخر أول ما أنزل باعتبارات خاصة، أول ما أنزل في الربا، أول ما أنزل في الخمر وهكذا، فيكون أيضا ثمة آخر ما أنزل. فإذا قيل في المواريث ما هو آخر شيء أنزل في المواريث، حملوا حديث البراء عليه أن آخر ما أنزل في المواريث هي قوله جل وعلا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة في آخر سورة النساء. قال قيل الربا أيضا، آية الربا التي في البقرة يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، قيل هاتي آخر آية نزلت هي آية الربا، وقيل آخر ما نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وقيل آخر ما نزل هي آية الدين. وهذه الأقوال قول من قال أنها آية الربا وقول من قال أنها قوله جل وعلا واتقوا يوما ترجعون فيه الله آية الدين، هي في الحقيقة قول واحد. لماذا قول واحد؟ لأن هذه الآيات من جهة ترتيب المصحف متتابعة، في البقرة هذه الآيات متتابعة، تأتي آية الربا ثم واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم بعدها آية الدين، فهي قول واحد. وهذا القول عند كثير من المحققين هو أقوى الأقوال، هو أقوى الأقوال، فإن ابن عباس وأيضا روي عن سعيد بن جبير الذي هو تلميذه ذكر ذلك ابن جرير وغيره بإسناد صحيح إليهما أنها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تسع واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله قبل 9 ليال من موته، قبل 9 أيام من موته عليه الصلاة والسلام. فكان يقولون إن هذا آخر ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل غير هذا، قيل آخر ما أنزل التوبة، قيل آخر ما أنزل ومن يقتل مؤمنا متعمدا، فذكرت في ذلك، وكل ذكرت بعض الاستدلالات لها منها ما لا يصح. لكن أقوى الأقوال في هذا والذي استدل له بأثر ابن عباس وسعيد بن جبير هي قول من قال إن آخر ما نزل على رسول الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال يخطئ بعض العامة في هذا الباب، يحسب أن قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا يحسبها آخر ما نزل على رسول الله، وليس كذلك. فهذه نزلت على رسول الله بعرفة في حجة الوداع، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم بعدها أكثر من 80 يوما حتى مات عليه الصلاة والسلام، وفي هذه 80 قد نزل عليه صلى الله عليه وسلم كما سمعتم. فابن عباس يقول إن قوله واتقوا يوما ترجعون فيه الآية نزلت قبل موته ب9 عليه الصلاة والسلام. نعم. قال العقد الثاني ما يرجع إلى السند وهي 6 أنواع. هذا العقد الثاني يذكر تحته 6 أنواع. العقد الثاني قال ما يرجع إلى السند. السند هو سلسلة الرواة الذين نقلوا القراءة أو الرواية، طبعا نحصرها في القراءة والرواية نتكلم عن القرآن، وإلا السند يشمل ما نقل غير القراءة والرواية. لكن السند الذي نتكلم عنه هنا هو السند أو سلسلة الرواة الذين نقلوا القراءة أو الرواية. وإحنا عندنا القراءة وعندنا الرواية وعندنا الطريق، وهي كلها متسلسلة فتقول قراءة نافع ورواية ورش ومن طريق الأزرق ومن طريق الأصبهاني، فالأصبهاني عن ورش عن نافع. فالأول القراءة التي تروى عن الإمام، الأئمة الذين سنعرفهم 7 ولا 10 الأئمة تروى عنهم القراءة، يعني المنتهى إذا وصل الإمام فهي القراءة، إذا وصل إلى من دونه فهي الرواية، وإذا وصل إلى من دونه فهي الطريق. هذه التي تتعلق بالقرآن، سلسلة السند في القرآن، إذا كان منتهاها الإمام فهي القراءة، وإذا كان منتهاها من روى عن الإمام كورش مثل الذي يروي عن نافع أو قالوا الذي يروي عن نافع فهذه الرواية، ومن يروي عن صاحب الرواية كالأصبهاني يروي عن ورش أو الأزرق يروي عن ورش هذه تسمى بالطريق، فيقال قراءة ورش عن نافع من طريق الأصبهاني أو من طريق الأزرق، وهكذا بالنسبة للقراءات الأخرى. نعم. قال النوع الأول والثاني والثالث المتواتر والآحاد والشاذ، والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر وليس يعمل. النوع الأول والثاني والثالث قال المتواتر والآحاد والشاذ. المتواتر الآن على ماذا يتكلم؟ يتكلم عن القراءات، المتواتر منها والآحاد منها والشاذ منها، هذا تقسيم. وقد تجد بعض أهل العلم يقسم إلى ما هو أكثر يضيف لها المشهور، ومنهم من يقسمها إلى اختصار فيقول ليس عندنا إلا متواتر وشاذ، ليس عندنا إلا متواتر وشاذ على جهة الاختصار، فتعرف ما هي القراءة المتواترة التي يعمل بها ويقرأ بها، وما هي القراءة الشاذة التي لا يقرأ بها في الصلاة ونحو ذلك. فعندنا متواتر وعندنا شاذ، لكن وقسمه إلى 3، وهي 3 أنواع متواتر وآحاد وشاذ. فبدأ بالمتواتر قال والسبعة القراء ما قد نقلوا فمتواتر، يعني ماذا يذكر لنا؟ ما هو المتواتر من القراءات؟ هو الذي روي عن القراء السبعة، الذين روي عن القراء السبعة نافع وعاصم وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحمزة والكسائي، هؤلاء السبعة هم الذين إذا قراءاتهم قراءات متواترة، قراءاتهم متواترة. من غير هؤلاء على قول الناظم القراءاتهم ليست متواترة، من غير هؤلاء ليست متواترة. فهو الآن يذكر النوع الأول الذي هو المتواتر وعرفه لك، فقال والسبعة القراء ما نقلوا، السبعة القراء المعروفون نافع المدني وعاصم الكوفي وابن كثير المكي وابن عامر اليحصبي وأبو عمرو وحمزة والكسائي، هؤلاء قراءاتهم متواترة. عرف لك المتواتر بأنه ما يرويه هؤلاء السبعة. قلت لكم إذا كان المنتهى إلى هؤلاء الأئمة فتسمى بالقراءة. نعم. وليس والمتواتر معروف في تعريفه ما نقله جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى. نعم. وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري. نعم، قال وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري مجرى التفاسير وإلا فدري، يعني هنا هذا يقول يذكره في بيان ما يعمل به من القراءات، ما الذي يعمل به من من من من القراءات. إخوة شوف، سألني بعض الإخوة قال لي شيخ كيف نستفيد، كيف نستفيد يعني من الدروس وغير ذلك. الآن بالنسبة لهذا المتن، هذا المتن من الجميل أن يحفظ، هذا أول شيء. ثم أنت لما تحفظ البيت همك أن تعرف ماذا يريد الناظم من البيت، خاصة أن هذا المبتدئين ما تريد التوسع. فإذا قال هذا قوله هنا وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري، قال ما على ماذا يتكلم هنا؟ المسألة اللي يتكلم عنها في بيان ما يعمل به من القراءات. فإذا هو بين لك ما هي القراءات المتواترة، هي التي رواها الأئمة السبعة، فهمناها من البيت الأول. ثم بعدها يذكر لك ما يعمل به من القراءات، فقال وليس يعمل بغيره في الحكم، وليس يعمل بغيره في الحكم ما لم يجري، يعني استثنيت الحالة مجرى التفاسير وإلا فدري. أكمل. قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع، يعني فيها في مسألة ما لم يجري مجرى التفسير يقول بأن فيها قولين، إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع، وقوله ذا القول هو المسموع يشير إلى وجود الاختلاف بقوله قولين أولا ثم يقول ذا القول هو المسموع. فإذا المتواتر يعمل به باتفاق، المتواتر يعمل به باتفاق حتى تقرأ به في الصلاة، المتواتر الذي ذكره أولا. ما دون المتواتر قال وليس يعمل بغيره، بغير المتواتر. لكن نفهم يا إخوة، المتواتر الذي يتكلم عنه وعلى ضوء ما ذهب، فيرى أن المتواتر هو ما روي عن الأئمة السبعة فقط، هذا المتواتر عند الناظم، ما روي عن الأئمة السبعة فقط هذا المتواتر. فيقول لك هذا المتواتر تعمل به، ما سواه من القراءة بعدها قال لا يعمل به، لكن استثنى قال ما لم يجري مجرى التفاسير، يعني غير المتواتر عند الناظم. المتواتر لما قسموها، المتواتر قال يعمل به، غير المتواتر يعمل به ولا ما يعمل به؟ يقسم إلى قسمين، إن جرى مجرى التفسير لأنه استثنى هذه الحالة قال وما لم يجري مجرى التفاسير، إن جرى مجرى التفسير يعمل به على أساس ماذا؟ على أساس أنه تفسير، يعمل به على أساس أنه تفسير، فما جرى مجرى التفسير فإنه يعمل به على أساس أنه تفسير. والثانية إن لم يجري مجرى التفسير هل يعمل به أم لا يعمل به؟ هنا أشار إلى الخلاف، قال قولين إن عارضه المرفوع قدمه ذا القول هو المسموع، يعني إن لم يجري مجرى التفسير ففيه خلاف بين أهل العلم، منهم من قال يعمل به ومنهم من قال لا يعمل به. هنا قال لك إذا خالف هذا المرفوع فإنه يعمل بالحديث المرفوع ولا يعمل بهاته، يعمل بهاته القراءة. فالقراءة غير المتواترة ما لم يجري بها مجرى التفسير إن خالفت الحديث فإنه يعمل بالحديث ولا يعمل بالقراءة. هذا ملخص ما أراد أن يقوله رحمه الله. نعم. والثاني الآحاد كالثلاثة تتبعها قراءة الصحابة. والثاني، النوع الثاني هو الآحاد. ما هو الآحاد؟ قال كالثلاثة، هي رواية الثلاثة أبو جعفر ويعقوب وخلف الذي يقال له خلف العاشر، هؤلاء هم الثلاثة. هو يقول بأن هؤلاء قراءتهم ماذا؟ ليست متواترة بل يجعلها في الآحاد، ولهذا قال والثاني الآحاد كالثلاثة، أبو جعفر المدني ويعقوب الحضرمي وخلف الذي يقال له خلف العاشر بالنسبة للقراء العشرة. وإلا فإن من أهل العلم من يرى أن هؤلاء أيضا قراءتهم متواترة، فعندهم القراءات المتواترة عشرة وليست سبع قراءات فقط، فهي عشر قراءات عندهم بالإضافة للسبعة السابقين، تضاف إليهم قراءة أبي جعفر وقراءة خلف وقراءة يعقوب الحضرمي. فإذا ذكروا خلف يذكرونه أخيرا ويقولون خلف العاشر، فهم عشرة عندهم قراءات متواترة. لكن هؤلاء الثلاثة تعلم بأنه قد وقع خلاف فيه، هل قراءتهم متواترة أم ليست متواترة؟ الناظم يرى بأنها ليست متواترة بل هي من الآحاد، وغيره يرى بأنها متواترة. لكن على ضوء هذا لو سئلت، حتى ولو قلنا إن قراءتهم متواترة، ما الفرق بينهم وبين السبعة؟ ما الفرق بين هؤلاء، بين قراءة الثلاثة وقراءة السبعة؟ الفرق بينهما أن السبعة اتفق على أن قراءتهم متواترة، والثلاثة لم يتفق على أن قراءتهم متواترة، فحتى من يرى بأنها متواترة، لكن هذا فيه خلاف وليس بإجماع. قال تتبعها قراءة الصحابة، يعني يريد أن يقول بأن قراءة الصحابة، القراءات التي رويت عن الصحابة تلحق بهذا النوع الذي هو الآحاد. لماذا تلحق بهذا النوع؟ لأنها ليست متواترة، فهي أدنى من المتواتر، ليست متواترة، فقراءة الصحابة يقول إنها تلحق بالآحاد، لأن يعني قد تجد قراءة صحيحة عن عن عن صحابي ولكنها ليست متواترة. فإذا كانت ليست متواترة فإن هذه القراءة التي لم تروى بتواتر وهي قراءة صحابي يقول إنها داخلة في النوع الثاني الذي هو الآحاد. نعم. والثالث الشاذ الذي لم يشتهر مما قراه التابعون واستطر. ثم ذكر النوع الثالث وهو الشاذ، قراءة الشاذة. قال والثالث الشاذ الذي لم يشتهر، لم يشتهر إما لضعف سنده وإما لمخالفته. قال مما قرأه التابعون واستطر، استطر يعني كتب في كتب التفاسير، فذكروا أن هذه قراءة التابع وهي قراءة شاذة. فقراءة الشاذة ما هي؟ القراءة الشاذة هي ما لم يشتهر من قراءات التابعين مما سطر، على ضوء قول الناظم هنا، أي ما اشتهر من قراءات التابعين مما سطر وكتبه العلماء في كتب التفسير والقراءات. وهذه القراءة الشاذة يقولون إنها قراءة شاذة لأنه اختل فيها شرط من شروط القراءة الصحيحة، وما هي هذه الشروط؟ هو التي سيذكرها الآن. نعم. وليس يقرأ بغير الأول، وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط وفاق لفظ العرب الخط والخط. يعني بين هنا ما يقرأ من القراءات، ما يقرأ من القراءات، فليس يقرأ بغير الأول الذي هو ماذا؟ المتواتر، الذي يقرأ به إنما هو المتواتر. الصلاة لا تقرأ بغير المتواتر، الصلاة لا يقرأ بغير المتواتر. ما هو المتواتر؟ الناظم يرى بأن المتواتر الذي روي عن الأئمة السبعة وغيره يزيد الثلاثة الذين قد أدرجهم هو في قراءة الآحاد، يعني عند غيره عشرة، هو عنده سبعة وغيرهم عنده عشرة، لكن الذي تحفظه الآن أن الذي يعمل به من القراءات هو المتواتر فقط، ومن العمل المذكور هنا القراءة في الصلاة فلا تكون إلا بالمتواتر. ثم بعد ذلك ذكر شروطا لصحة القراءة، فإذا اختل شرط من تلك الشروط تكون تلك القراءة ماذا؟ تكون تلك القراءة قراءة شاذة. الشرط الأول، هذه الشروط الثلاثة هي صحة السند وموافقة العربية وموافقة الرسم، رسم القرآن، هذه الشروط الثلاثة، هذه ملخصها، حيث قال رحمه الله وصحة الإسناد شرط ينجلي له كشهرة الرجال الضبط، يعني كاشتهار الرجال بالضبط. ولا نتكلم عن صحة الإسناد، نتكلم عن رواة ذلك، رجال ذلك السند، من حرص من النظر إلى عدالتهم وضبطهم حتى يكون الإسناد صحيحا. فإذا الشرط الأول هو صحة الإسناد، وكما ذكرت هو أشار بقوله كشهرة الرجال الضبط، مدار الصحة في السند على عدالة الرواة وضبطهم، طبعا مع اتصاله وعدم الشذوذ والعلة. الثاني قال وفاق لفظ العربي والخط، وفاق لفظ العربي يعني لابد أن تكون هذه القراءة التي وردت موافقة للغة العربية وموافقة للسان العرب، ولو بوجه من الوجوه، لا تكون خارجة عن اللسان العربي، بل تكون باللسان العربي، لأن القرآن أنزل باللسان العربي، فلا تكون تلك القراءة خارجة. إن كانت خارجة عن اللسان العربي فلا تعتبر هذه قراءة ولا يصح العمل بها ولا يقرأ بها، لأنه يتكلم عما يقرأ من القراءات وما يشترط للقراءة التي يقرأ بها. بقي الشرط الثالث، قال والخط، وفاق لفظ العربي والخط، يعني لا بد أيضا من وفاق الخط، الخط المراد به الرسم، رسم القرآن. فلو وردت قراءة تخالف رسم القرآن فيقولون إن هذه القراءة ماذا؟ قراءة شاذة. إذا جاءت قراءة تخالف رسم القرآن فيقولون هذه قراءة شاذة، كما مثلا في قول الله عز وجل وما خلق الذكر والأنثى، جاءت في قراءة قالت ابن مسعود وما خلق الذكر والأنثى، فقالوا هذه مخالفة للرسم فتكون قراءة شاذة. نعم. قال يعني باختصار يا إخوة، إذا قسمنا باختصار هذه القراءة إلى متواترة وشاذة، القراءات المتواترة هي التي يعمل بها ويقرأ بها، هي سبعة على قول الناظم، ومنهم من يزيد الثلاثة الذين هم جعلهم في الأحاد فتكون عشرة. ما هي القراءة الشاذة التي تقابل المتواترة تقابل المتواتر فلا يعمل به؟ هي التي اختل فيها شرط من الشروط، تروى بسند غير صحيح أو تخالف لسان العربي أو تخالف الخط يعني رسم القرآن. نعم. قال النوع الرابع: قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه. قال: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرأ بملك. نعم، وقال في هذا النوع الرابع الذي يدخله تحت هذا العقد المتعلق بالإسناد أو السند، قال: قراءات النبي صلى الله عليه وسلم الواردة عنه، يعني المراد بالقراءات التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم مروية مع اختلاف الألفاظ والقراءة فيها، فهذه قد وردت عنه صلى الله عليه وسلم، قرأ بهذه وقرأ بهذه عليه الصلاة والسلام. وقبل أن يذكر أمثلة على ذلك، ذكر بأن الحاكم رحمه الله قد عقد بابا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وعقد الحاكم في المستدرك بابا لها حيث قرأ بملكي. عقد الحاكم في المستدرك بابا لها، يعني في كتاب التفسير من المستدرك الحاكم عقد بابا لقراءات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هو ذكر الحاكم، غير الحاكم أيضا صنع هذا، الترمذي صنع هذا، أبو داود صنع هذا، فجعلوا بابا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ولماذا ذكر الحاكم دون غيرهم؟ لأن في المقارنة بين كتب السنن لأبي داود ولا الجامع للترمذي وبين الحاكم، الحاكم في مستدركه تبعا لمن استدرك عليه أن جعله للصحيح، جعله للصحيح دون غيره، فلهذا هو ذكره، لأن تصنيفه مختص بذكر ما صح من الذي مرتبته الصحة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حيث قرأ بالملك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مثال أول، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ملكي مالك يوم الدين، وقرأ صلى الله عليه وسلم ملكي يوم الدين، وهذه من القراءات العشر. من القراءات العشر. نعم. عاصم والكسائي ويعقوب وخلف قرأوا مالكي، والبقية من العشر قرأوا ملكي. نعم. قال: كذا الصراط رهن وننشز، كذاك لا تجزي بيا بتا، كذاك لا تجزي بتا يا محرز. يا محرز، يا محرز يعني المحرز الذي يأخذ الشيء، المحرز الذي يأخذ الشيء يضمه إليه، فيقول لك: هذه الفوائد أنت تضمها إليك يا طالب العلم، هذه الفوائد تضمها إليك، ويذكر لك الآن قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، فخذها وضمها إليك واحفظها لتعلم قراءات النبي صلى الله عليه وسلم. زاد المثال الثاني، قال: كذا الصراط، اهدنا الصراط، العشر قرأوها بالصاد، قرأوها بالصاد، وفي قراءة ابن كثير قرأها بالسين، اهدنا الصراط، اهدنا الصراط، وقرأها بالسين، فهو قال هنا كذا الصراط، بالنظر إلى القراءات الأخرى، القراءات التي رويت بالسين، والقراءة التي رويت بالإشمام بمزج الصاد مع الزاي، اهدنا الصراط بالصاد وهدنا الصراط بالسين، وثم قراءة بالإشماء في مزج الصاد والزاي، ليست زاي محضة، ليست الزراطة، وإن الزراطة يعني تمزج الصاد بالسين، وهذه قراءة حمزة من رواية قراءة حمزة. فإذا عندنا هذه قراءة وهذه قراءة، والرسول صلى الله عليه وسلم قرأ به، قرأ بالصاد من الصراط التي عند العشرة كلهم. نعم. أيضا بفتح ياء أن يغلى والعين. نعم، ما زال الثاني رهن، الثاني رهن، فرهان مقبوضة في البقرة، فرهان مقبوضة قرئت فرهن مقبوضة، وهذه قراءة ابن كثير وقراءة أبي عمرو البصري. ثالثة أو الرابع، قال: وننشز، كيف ننشزها، أيضا في البقرة، لأن القراءة الأخرى كيف ننشرها، وهذه القراءة يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كيف ننشزها. نعم. قال: كذلك لا تجزي بتا يا محرز، لا تجزي بتا، ليس لا يجزي وإنما لا تجزي، وهذه عند جميع العشرة. نعم. أيضا بفتح ياء أن يغلى والعين بالعين برفع الأولى. قال: أيضا بفتح ياء أن يغلى، وما كان نبي أن يغل، أو يغل، لأنه قرأ هنا قال بالفتح، قال أيضا بفتح أن يغل، وما كي نبي أن يغل، يعني بالفتح كما في قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي وعاصم. نعم، والباقون قرأوها هؤلاء قرأوها بالضم، والباقون قرأوها بالفتح. نعم. قال والعين بالعين برفع الأولى. قال والعين بالعين، كتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين قرئت بضم الأولى، والعين بالعين، وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، يعني قرئت هذه من قراءات التي قرأت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه قراءة الكسائي، في قراءة الكسائي قرأ هكذا والعين بالعين. نعم. درست تستطيع من أنفسكم بفتح ما بفتح فا معناه من أعظمكم. درست، وهذه الثامنة، درست، وهذا في قوله جل وعلا وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، وليقولوا درست، فهذه قراءة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم درست. جاءت أيضا قراءة أخرى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا دارست كما عند ابن كثير وأبي عمرو، وجاءت رواية أخرى وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست، وليقولوا درست، وهذه عند ابن عامر. قال تستطيع، وهذه المثال التاسع، وهذا في سورة المائدة، هل يستطيع ربك، هل يستطيع ربك، لكن وماذا قال؟ قال تستطيع، يعني قرئت تستطيع، وهذه في قراءة الكسائي، هل تستطيع ربك، هذه في قراءة الكسائي، وعنده بإدغام كامل، هل عنده إدغام كامل لللام في التاء، هي تستطيع ربك، فيقرأها هل تستطيع ربك في قراءة الكسائي، فهي في قراءة يستطيع، وهنا ضرب مثالا لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأها صلى الله عليه وسلم تستطيع. والمثال العاشر قال من أنفسكم بفتح فاء معناه من أعظمكم، وهذا في قوله جل وعلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، من أنفسكم بكسر الفاء، ولكن هنا المثال الذي يضربه قال بفتح فاء معناه من أعظمكم، وهذه في قراءة لأمر أبي عامر بن العلاء، فهي قراءة له بفتح الفاء من أنفسكم، وقال معناها من أنفسكم من أعظمكم، والرسول شك أنه من أنفسهم نسبا، بل هو أعظم سيدي ولدي آدم عليه الصلاة والسلام. نعم. أمامهم قبل ملك صالحة بعد سفينة وهذه شذتي. قال أمامهم قبل ملك صالحة بعد سفينة وهذه شذتي، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة، هذه المتواترة، لكن القراءة التي يقصدون هنا قال أمامهم قبل ملك، وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، هكذا القراءة، قال أمامهم قبل ملك صالحة بعد سفينة، فالقراءة وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، وهذه قراءة شاذة، لأن لو سألتكم لماذا هي قراءة شاذة عرفتم الشروط، ما الشرط الذي اختل هنا؟ الشرط الذي اختل هو رسم المصحف، رسم المصحف، رسم المصحف ليس فيه صالحة، وتختلف وراءكم عن أمامكم، فلذلك هذه القراءة حكم عليها بأنها قراءة شاذة. نعم. سكرى وما هم بسكرى أيضا قراة أعين لجمع تمضى. هذا المثال الثاني عشر، سكرى وما هم بسكرى أيضا وترى الناس سكارى وما هم بسكارى بضم السين، لكن هو الذي يذكره من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بفتحها، لأنه قال سكرى وما هم بسكرى، وهذه في قراءة حمزة والكسائي، لكن بالإمالة وترى الناس سكرى وما هم بسكرى، يعني بفتح السين مع الإمالة عند حمزة والكسائي. قال قراة أعين لجمع تمضى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، من قرة أعين، لكن هو يقول القراءة هنا بالجمع، قال قراة أعين لجمع تمضى، وهذه القراءة في الحقيقة هي قراءة زائدة عن العشر، هي قراءة الأعمش، هي قراءة الأعمش، كان عندنا العشر السبعة المتفق عليهم، الثلاثة الذين يضافون واختلف فيهم، ويزيدون أيضا أربعة، ومنهم قراءة الأعمش، قراءة الأعمش ويحيى بن المبارك اليزيدي، وقراءة الحسن البصري وابن محيصن، هذه قراءة أربع، زائدة عن القراءات العشر وهي قراءة شابة. نعم. واتبعتهم بعد ذريتهم رفافا عباقرية جمعهم. ثم ذكر مثال 15، واتبعتهم بعد ذريتهم رفافا عبقرية جمعهم، يعني جمع هذه الألفاظ الثلاثة. واتبعتهم بعد ذريتهم، يعني ذريتهم هنا تكون مجموعة في قراءة، واتبعتهم ذرياتهم في قراءة أخرى ذرياتهم، ذرياتهم بالكسر فرابت بالجمع. والثالثة والمثال السادس عشر رفافا رفرفا رفارفا عبقرية، في قوله جل وعلا متكئين على رفرف خضر وعبقري، هي بالإفراد لكن يقول وردت القراءة بالجمع، متكئين على رفارف خضر بالجمع وعباقري حسان، يعني وردت أيضا بالجمع، لكن هذه أيضا وردت في قراءة شاذة، هي قراءة ابن محيصن، ابن محيصن قراءة شاذة مع قراءة الأعمش وقراءة مبارك اليزيدي وقراءة الحسن البصري. نعم. قال النوع الخامس والسادس، الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وإقرائه، علي عثمان أبي زيد ولابن مسعود بهذا سعد. هذا النوع الخامس والسادس، يقول الرواة والحفاظ من الصحابة هذا نوع، والتابعين والذين اشتهروا قال بحفظ القرآن وإقرائه، يعني هنا يذكر بعض الرواة من الصحابة وكذلك من التابعين الذين اشتهروا بحفظ القرآن وروايته، هذه ميزة لهم، الصحابة كثر والتابعون كثر، لكن ويذكر الذين اشتهروا بحفظ القرآن وروايته. حفظ القرآن يتعلق بنفس الإنسان وروايته لأمر متعدي لغيره، ينقله لغيره ويقرأه ويعلمه. فقال علي عثمان أبي زيد من الصحابة، علي بن عثمان، علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت. قالوا لابن مسعود بهذا سعد، ابن مسعود عبد الرحمن أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود له سعد من ذلك من من من رواية القرآن والأخذ به من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسعد هنا في أنه أخذ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من السور مباشرة، فقد قال رضي الله تعالى عنه أخذت 70 سورة من في النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلقاها منه مباشرة. وزد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة أم عبد، يعني يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذا أبو زيد أبو الدرداء كذا معاذ بن جبل وأخذا. نعم، قال كذا أبو زيد الأنصاري بن السكن الأنصاري ابناء عمومة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وكان أنس يقول مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن غير أربعة، أبو الدرداء ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبو زيد أحد عمومتي، هذا من القراء، فقال ممن جمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي هو من بني عمومتي وهو أبو زيد. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أيضا، هذا ما يدخل في ذلك السعد الذي أشار به لابن مسعود، قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ وأبي بن كعب، وهذا من جملة من ذكرهم الناظم هنا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو الدرداء، أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كذلك من قراء الصحابة، ومعاذ بن جبل. نعم. وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن عباس ابن السائب والمعني. أعيدها. وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن عباس ابن سائب والمعني. نعم، أكمل. بذين عبد الله ثم من شهر من تابعي فالذي منهم ذكر، يعني وذكر الآن إلى حد الآن عند ذكر معاذ ذكر ثمانية من قراء الصحابة رضي الله تبارك وتعالى، ثم قال لك وأخذ، أخذ عنهم هؤلاء القراء الثمانية الذين ذكروا من الصحابة، أخذ منهم من؟ قال وأخذ عنهم أبو هريرة مع ابن عباس وسائب والمعني، المعني من عباس من ابن عباس والمعني من السائب، قال والمعني بذين عبد الله، أي عبد الله بن عباس، يقصد عبد الله بن عباس دون غيره من بني العباس، ويقصد عبد الله بن السائب لأنه قال والمعني بذين عبد الله. فإذا من القراء الذين أخذوا عن الصحابة، فأبو هريرة تخار إسلامه وابن عباس من صغار الصحابة، فكانوا أخذوا أيضا من الصحابة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه و عبد الله بن عباس وعبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. نعم. قال من تاب قال ثم من شهر، لن يذكر النوع المتعلق بالتابعين، من تابعي فالذي منهم ذكر. نعم. يزيد أي من أبوه القعقاع والأعرج بن هرمز قد شاعوا. يزيد أي من أبوه، هي على إعراب الأسماء الخمسة هي أبوه، لكن هنا على لغة النقص، على لغة النقص من أبوه القعقاع، يعني يزيد بن القعقاع، هذا من التابعين ممن أخذ القرآن عن الصحابة، يزيد بن القعقاع. والثاني قال والأعرج بن هرمز، عبد الرحمن بن هرمز المعروف بالأعرج. نعم. مجاهد عطى سعيد عكرمة والأسود الحسن زر علقمة. مجاهد بن جبر أيضا ممن اشتهر من التابعين، وعطى عطى بن رباح، وسعيد سعيد بن جبير. سعيد يا إخوة إذا أطلق عندنا سعيد من التابعين اثنان، سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير، إذا أطلق سعيد في باب ذكر الفقه والأحكام فهو سعيد بن المسيب، وإذا أطلق سعيد في باب التفسير فهو سعيد بن جبير. إذا أطلق سعيد في باب التفسير فهم يريدون به سعيد بن جبير رحمه الله. عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والحسن الحسن البصري، والأسود الأسود بن يزيد، وزر زر بن حبيش، وعلقمة علقمة بن قيس النخعي، هؤلاء كلهم من التابعين. نعم. كذا مسروق كذا عبيدة. كذا مسروق، مسروق بن الأجدع، وعبيدة بفتح العين المهملة، عبيدة السلماني أيضا من التابعين المعروفين بالقراءة والرواية. نعم. رجوع سبعة لهم لابد. رجوع سبعة لهم لابد، قال لك الآن بأن القراءات السبع المتواترة لا بد أن ترجع إلى هؤلاء من الصحابة والتابعين المذكورين، أنا ذكر لك من رواة الصحابة وذكر لك من رواة التابعين، ثم بعد ذلك قال رجوع سبعة، يعني القراءات السبع المتواترة التي يعمل بها ويقرأ بها التي سبق بيانها عنده وهو يراها سبعة فقط، قال رجوع سبعة لهم لابد، إن القراءات السبعة المقطوع بتواترها ترجع إلى هؤلاء الرواة والحفاظ من الصحابة والتابعين، كم ذكر من الصحابة 11 صحابيا وذكر 12 تابعيا، وهذه القراءات السبع كلها أخذت منه. ولذلك لو تنظر إلى رواية القراءات السبع، قراءة نافع وعاصم وابن كثير إلى آخر السبع، كلها تجدها من طرق هؤلاء المذكورين من الصحابة والتابعين. ثم بعد ذلك يدخل في العقد الثالث الذي يرجع فيه للأداء، هذا نرجعه للدرس المقبل بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.